الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لان ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظرة الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله متن البيقونية. سنأخذ الأول متن البيقونية، وإن شاء الله بعد ذلك سيكون مراجعة على الفقه. الدرس الثاني اليوم هيكون مراجعه على الفقه قبل الامتحان، اللي هو لو كانش حد امتحن او لو امتحن يعني وراجع معنا في عمده السالك. لكن نبدا ان شاء الله اليوم بالبيقونيه. ناخذ الحديث المضطرب، وقفنا عنده صح؟ قال: وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهل الفني، عند اهيل الفني تصغيرا. قال: وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني. طيب، هنا حديث آخر يسمى حديث المضطرب، واضح من الكلمة المضطرب يعني في اضطراب، يعني في عدم توافق. نقول إذا قال وذو اختلاف سند أو متن، يبقى في اختلاف، الاختلاف إما في السند أو في المتن. إذا يعني كما يقول الحديث مضطرب في السند أو مضطرب في المتن. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما يروى حديث، ما يروى سنده أو متنه، أو متنه، ما يروى سنده أو متنه على أوجه مختلفة متساوية. تاني، يبقى ما يروى سنده، السند أو المتن على أوجه، يعني إذا الأوجه يعني إيه؟ يعني السند ده مروي من كذا وجه، أو المتن ده ذكر من كذا وجه، كذا رواية، والأوجه مختلفة، في اختلاف، والاختلاف متساوي، مش قادر أرجح. إذن الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. يبقى لو كان الحديث مروي على وجه واحد لا يكون مضطربا، هو وجه واحد، فين الاضطراب؟ طريق واحد أو متن واحد. طب لو كان يرجع على أوجه لكن متفقة غير مختلفة، يعني تروى السند ده والسند رواه السند ده مثلا من الصحابي عبد الله بن عمر، رواه عنه مثلا 3 4 سنة، متفقين كلهم، مفيش اختلاف، ما عنديش مشكلة. او المتن ده تروى اكثر من مرة ومفيش اختلاف في الكلمات اللي فيه، مفيش ظاهره اي تضاد او اختلاف. يبقى لو كان على اوجه متفقة غير مختلفة لا يسمى ايضا مضطرب. لكن الحديث بقى الذي يروى على اوجه بعدت عدة أوجه ومختلفة، طيب لا مختلفة ومتباينة لكن يمكن الترجيح، يعني عندي أوجه مختلفة ومتباينة لكن يمكن الترجيح، لا يسمى مضطرب. آخر واحد اللي هو سيروى على أوجه مختلفة متباينة ولا يمكن الترجيح، فيكون حديثا مضطرب. طيب، يبقى إذن عشان حتى يكون الحديث مضطرب لابد من تحقيق ثلاثة شروط، أو تحقق ثلاثة شروط. الأول أن يروى على أكثر من وجه، وأن تكون الثاني له أوجه مختلفة، والثالث أن تكون متساوية في الدرجة بحيث لا يمكن الترجيح بينهما، لأن لو أمكن الترجيح ما فيش اضطراب. يبقى دي شروط الحديث المضطرب. طيب، حديث مثلا، خلينا نشوف، اجيب لكم حديث مثلا رواه حديث أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له يا رسول الله قد شبت، أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود. قالوا الدارقطني قال هذا حديث، حديث حطه في العلل في كتاب العلل، وقال هذا حديث ضعاف ومضطرب. قال إيش الاضطراب فيه؟ لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، يعني هو وقد اختلف عليه فيه نحو 10 أوجه، يعني بعض رواه مرسل والبعض رواه موصول وبعضهم رواه من مسند أبي بكر وبعضهم رواه من مسند أبي سعيد وبعضهم رواه من مسند عائشة، وكل الروايات متساوية في القوة. فقالوا لا يمكن، لم يمكن الجمع بين هذه الاختلافات. فقالوا هنا الحديث مضطرب مع صحة السند، وكل سند مجرد وحده صحيح لأن الرجال ثقات، لكن قالوا جاءوا من أوجه مختلفة ولا يعرف هو هيبقى من أبو بكر ولا من عائشة ولا من، مع أنه هو مروي لأن اللي قالها أبو بكر القصة. فقالوا هنا الرجال ثقات لكنه اضطرب لأنه لم يستطيع التوفيق هو مروي عن أي صحابي منهم. مثال آخر عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. طب إيش الحديث هذا فيه إشكاله؟ قالوا اختلفوا الرواة على إسماعيل بن أمية. يعني الروايات التي جاءت أيضا في 10 أوجه في هذا الحديث. بعضهم قال عن أبي عمرو بن محمد بن حريف عن جده عن أبي هريرة. يعني هو إسماعيل المعصوب بالإشكال، كل رواية إسماعيل روى فيها عن غير، عن مختلفة عن الأولى، مع أن كلها دائرة حول إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية روى 10 أوجه بروايات مختلفة، فلم يستطيعوا أن يقولوا وهي أي رواية منهم كلها متساوية هي الرواية الصحيحة. فلما قالوا ذلك قالوا هذا الحديث مضطرب، لذلك بعضهم يعلوا هذا الحديث. يمكن احنا نعمل به في المذهب لو تذكروا ان من السترة عندنا الخط، لكن بعضهم قالوا انه مضطرب. طب هذا اضطراب في السند. في اضطراب في المتن بقى، ده يبقى اوضح لكم شويه. السند يعني هتتعبوا شويه عشان تجيبوه كده، انا عارف لكن المتن هيوريك فيه. هو حديث ل فاطمه بنت قيس انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذات عن الزكاة، فقال لها إيش؟ إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم جاء عنها رواية أخرى ليس في المال حق سوى الزكاة. وفي الأولى إن في المال حقا سوى الزكاة تشير على أنه غير الزكاة في حقوق أخرى عليك تدفعها في المال، والثانية ليس في المال حق سوى الزكاة، يبقى فقط اللي عليك واجبة في أموالك الزكاة والباقي نوافل. فقالوا هذا اضطراب في المتن لأنه ما فيش جمع، هو في زكاة ولا ما فيش زكاة، غير الزكاة في حقوق ولا ما فيش حقوق فيها. والبعض كالإمام العراقي قال هذا مضطرب في المتن وملوش تأويل، قالوا ليس له تأويل، وإن كان ممكن تأولوه بعض أهل العلم. أوله حد يعرف أوله؟ إيش؟ هم لا، هم قالوا إن في المال لحقا سوى الزكاة، قالوا هذا الحق حق مستحق مستحب وليس حقا واجبا، وبالتالي لو قالوا ذلك يبقى ممكن ويقصد ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق واجب سوى الزكاة. فجعلوا الحق إما يكون واجبا أو مستحبا، ففي الأول حملوه على الوجوب والثاني حملوه على الاستحباب عشان يخرجوا من حلة الاضطراب، فاهمين؟ لكن هو هذا مثال لمسألة الاضطراب. مثال آخر لاضطراب المك، حديث إذا بلغ الماء قلتين، في رواية إذا بلغ الماء قلتين، وفي رواية إذا بلغ الماء، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثة، وفي رواية إذا بلغ الماء 40 قلة. فبعض أهل العلم عشان قالوا هذا الحديث مضطرب، مضطرب سندا ومتنا كمان، يعني هم قالوا طبعا الذين لا يقولون بمسألة قلتين، الشافعية والحنابلة بيقولون بذلك فيها، وبعض قال لا، في ترجيح الوجود ممكن ترجح، فرجحوا رواية القلتين وصححوها، قصدا جمع من أهل العلم صححوها، فقالوا إذن هذا ينفي الاضطراب، والبعض أراد أن يعلوا بالاضطراب. لكن عم ناخذ مثال لتفهموا يعني إيش الاضطراب. ثم قال مضطرب عند أهيل الفن، وده تصغير، قالوا هنا التصغير يعني فن، طبعا أنا يقصد بمين؟ مش الفنانين، أهل الفن، أهل الكبار العظماء في الحديث. والبعض قال إن هنا الأصل في التصغير إن فيه تحقير، لما يعني إيه تصغر تحقر يعني، لكن هنا كان للتعظيم وليس للتصغير للتحقير، مش لقليل الشأن، كان للتعظيم، وهو ناسبه السياق يعني إن شاعر اضطر إن هو حتى تزبط معه ال نعم فاضطر الى ذلك، لكن هذا ليس لهذا للتعظيم، للتعظيم. طيب هذا الحديث الايش المضطرب. ندخل للحديث المدرج. نعم ما هو لو لا ما هو مفيش ترجيح، اذا رجحت هتعمل، اذا قلت مضطرب يبقى ده عله، فيه عله مش هتقدر ترجح، ما هتعمل اضطراب يعني ايه، عندك اكتر من وجه مش قادر تجمع بين وجوه ولا قادر ترجح، هتضطر تقف، هتقول حديث مضطرب فلا اعمل به. وليه مثلا اللي هو جاول اسماعيل بن قوينة ابن موسى ولا ابن علاء اسماعيل بن اميه وليه ممكن انه يروي اكتر من وجه، ليه حتى يروي اكثر من سند؟ ليش ما يروي سند واحد؟ ليه يعمل هيك؟ ليه يعمل حديث مضطرب يعني؟ ليش؟ لا هو ما انقصدش المضطرب، هو روى ورجع رواه بطريق ثاني او روايه اخرى، او ما كانش متقصد، اما انه وهم او هو عنده تعدد فعلا، لكن الاشكال انه حدث الاضطراب، يعني مش متقصد انه يروي حديث مضطرب. ممكن يكون هو عامل كل يعني هو احتسب اكثر من، ما هو مثلا قصه ابو بكر، لان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبت يا رسول الله، فلذلك البعض هو يقول لك طب هو اللي بيروي ما رواش ان ابو بكر قال له ده، كان طب هل هو عائشه اللي قال لك ولا ابو بكر ولا ابو سعيد ولا من؟ فكانه في اضطراب، هي وقعه واحده، فلذلك قالوا هنا في اشكال هنا في الاضطراب في السند، مش عارفين يرجحوا اي واحده فيهم، هي المتن هتظهر لك اكثر في السند، هتحتاج بعد شويه تتبحر شويه بالدراسه ممكن تظبط معاهم. هو لو في المتن مش قادر تجمع او ترجح، هنا لما قالوا في السوق ليس في الماء سوى الزكاة، طب في القلتين واضح، لأن هذا طب هو اثنين ولا أربعة ولا واحد ولا أربعين، العدد يخليك طب ما أنتش عارف، هيبقى يمنعك إنك ترجح، وإلا لو رجحت زي ما هم أتوا بالترجيح ليس في المال حق سوى الزكاة يقصد به الواجب، وإن في المال لحقا سوى الزكاة يبقى المستحب، فهنا هو جمع أو يرجح زي ما رجحوا في القلتين، قالوا لا الرواية اللي فيها القلتين هي الأضبط، فرجحوا لكن إن لم تستطع بقى ترجح أو تجمع والروايات متساوية ومختلفة، مش هتستطيع تعمل برواية وتترك رواية، تتوقف ساعتها. يعني روايات مختلفة، ده مش اضطراب، بالعكس، ما هي الاضطراب احنا ضبطناه بإيش؟ أوجه مختلفة متباينة ولا يمكن الجمع أو الترجيح، هي دي هي دي هي دي نعم. طيب في عندك أسئلة في الحديث المضطرب؟ مش هزيد اضطراب. نعم، هو فيه مدام لو قلنا مضطرب يبقى ضعف، لو أثبتنا الاضطراب يبقى لا نعمل به، لأن هو متساوي وعندنا تضاد متباين ومفيش ترجيح ولا جمع، إلا لو واحد قال مضطرب كما قالوا الآن في حديث ده، وفي بعض أهل العلم جمعوا بين الحديثين قالوا هذا في الحق الواجب وهذا في الحق المستحب، أو رد في حديث القلتين فعمل به، لكن لو قال مضطربا لن يعمل به، وممكن يقول حديث مضطرب فيسقط من الأدلة، وانت بتستدل يقول لك ده حديث ثبت المضطرب فايش يسقط. ماشي كمان؟ ممكن يا شيخ خلاص ما دام 40 كلها في اكثر من واحده وفي 40 كلها باخد ال 40 كلها عشان يختار مثلا. بس ما محتاطش كده، ده مش عايز، مش هيبقى في اجازه 40 قوله دي هيدي البحر كله. لا هي مش كده يعني، سيبك من الحكم الفقهي الاول، انت بتتكلم في الحديث. الحديث اعمل ولا لا اعمل؟ اذا ثبت الاضطراب خلاص يبقى هيقف، مش هيستطيع نعم الا لو رجح هو او جمع. خلاص يعني ايه ممكن نضطرب مع بعض كده. طيب الحديث المدرج، حديث المدرج هذا جميل. قال والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواه اتصلت. تاني، والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواه اتصلت. ايش المدرج؟ انتوا عارفينه على فكره، قلنا من قبل. طب قول يا جد ايش طب ماشي ماشي، حديث انس لما قال لا يذكرون بسم الله. طب لا عندنا احاديث ماشي جيد، في احاديث اقوى من كده كمان. طب ايش هو معنى المدرج؟ حد يعرف يعني ايه حديث مدرج؟ ممكن من المتن تستخرجه، حاولوا تتعرفوا دائما المتون او الابيات بتشرح لك يعني انظر للكلام. والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الروايات اتصلت، ممكن تطلعوا لي كل اختبار يعني تمرين كده من البيت، ممكن تطلعوا لي بعض الرواة تصلوا بعض يبقى أول شيء لو عايز كمان ماشي هو كويس، عايزين ننقحها شوية كلام علمي. أنا فاهم إنك فاهم، مين يعني يدينا صياغة يطلع لنا شرح للتعريف أكثر، يعني كأنك هتشرحه لأي حد من الشباب دلوقتي اللي موجودين. إدراك كلمة من الراوي ليس من كلام النبي. طيب إدراك كلمة من الراوي يبقى دي أول حاجة، منين من المات؟ قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، يبقى كلام من إيش؟ من الرواة. طب ما زال لسه في كلمة في البيت، اتصلت يعني إيش؟ طب ليش قال اتصلت؟ ايوه هذه مهمه جدا، لان ده الاشكال. هو لما اتصلت فظن السامع ان ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الاشكال معنا هنا انه ظن كلام للنبي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو كان الراوي قال كلام بعد ما روى الحديث ومش متصل خلاص عارفين ان ده كلام الراوي، وده اللي حصل من الراوي لما فهم حديث انس كانوا يبداونه بالحمد لله رب العالمين، فهو راح قال ايش؟ لا يذكرون بسم الله، فدخلت في الحديث معناها مدرجة ومن كلام الراوي، طبعا أدت إن إيش بمعنى تعال أجوز تعال شيء ده فإذا لابد من الاتصال عشان يقع في الإشكال. تمام ممتاز كده، يعني دائما تتمرنوا على لما تقرأ البيت حاولوا تطلعوا أي معاني منه يعني ضربة. إذا المدرجات جمع المدرج، وهو ما يزاد في سند حديثه أو متنه. الفكرة في زيادة في السند كمان. وإحنا مش هنتكلم عن الإدراج في السند لأنه مستوى أعلى شوية صعب عليكم فيها الوقت. لكن الإدراج في المتن أن يزاد في كلمة أو كلمتين أو جملة في المتن. إما في الأول. انتبهوا. كلمة في الأول. أو في الأثناء. أو في الآخر. يبقى الإدراج كان ممكن في أول الكلام. في أثناء الكلام. في آخر الكلام. إدراج في أول الكلام حديث أبو هريرة أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. طبعا أنت كلكم وغالبكم ممكن مش عارف أن أسبغ الوضوء من كلام أبو هريرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ويل للعقاب من النار. فكأن أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء ثم يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. فأسبغ الوضوء هذا من قول زيادة من قول أبو هريرة رضي الله عنه. ليش؟ بدليل رواية طب عرفناها منين؟ ويا أخرى لأبو هريرة قال إيش؟ أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. فعرفت المدرج عرفت الإدراج جاي منين لما تتبعت روايات فوجدت رواية أخرى صرح بأنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فعلمنا أن أسبغ الوضوء إدراج من الراوي اللي هو أبو هريرة. ثم الإدراج في أثناء المتن حديث بدء الوحي لعائشة رضي الله عنها رواه الزهري عن عائشة أو يعني رواه الزهري أقصد. فلما قالت كان رسول الله يتعبد يتحنس في غار حراء ده كلام عائشة بترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري لما روى الحديث قال كان رسول الله يتحنس في غار حراء وهو التعبد. قال يتحنس وهو التعبد أراد أن يشرح التحنس فقال وهو التعبد. زادها الزهري ليفسر معنى التحنس وتواطأ الرواة على نقلها من غير إضافتها للزهري. فالبعض ظن أن دي من كلام عائشة رضي الله عنها. عائشة طبعا هنا بتروي مرفوعة من القصة بحضرتهاش لكن ده قول لها. يبقى ده إدراج فين؟ في وسط. نعم ده الوسط انه قال كان قالت عائشة كان يتحنس فقال وهو التعبد في غار حراء ثم قالت ان اكملت في الحديث كانت في ثم الادراج في الاخر المتن وهو ايضا ابو هريره رضي الله عنه معنا في الادراج قال روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وهذا الادراج من اول الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجبون من أثر الوضوء. فقال ثم هذا الحديث ما زاد أبو هريرة بعدها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا إدراج من آخر الحديث في الآخر من كلام أبو هريرة. حتى أن نعيم شك الراوي عبد الله روى الحديث عن أبو هريرة قال لا أدري هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبو هريرة أو من قول أبو هريرة. طيب لكن تتبع الروايات قالوا رجحوا على الغالب أنه هو من قول أبو هريرة. أيضا ده إدراج. في إدراج ثاني أنه يركب متن كامل على سند حديث آخر زي اللي حصل مع البخاري بامتحانه. يعني يأتي بسند مش قاصد طبعا ويركب متن على سند. بعضهم قال هذا نوع من الإدراج. بعضهم حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار جت منين؟ ده حديث هو صحيح. يعني ايه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار او نقول اسف مش هو حديث عن جابر. نعم الاشكال مش كده. الاشكال انه كان الحديث ده اصلا رواه ثابت ابن موسى الزاهد لكن وضع له الراوي اسناد اخر سهوا ما كانش يقصد وله قصه. القصه ايش؟ ان ثابت ابن موسى الزاهد هذا ومن الزهاد يعني دخل على شريك ابن عبد الله القاضي كان القاضي شريك لو تسمع عنه يعني. وشريك يقول شريك كان بيحدث هو جالس فقال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فلم يذكر اسم الملك، فدخل عليه من ثابت بن موسى وكان زاهد وعابد، فلما نظر إلى وجه ثابت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو أراد أنه يتكلم عن من؟ عن ثابت بن أبي موسى. فبعد ما لكن توافق أنه كان قال السند في ولسه هيقول كلام النبي فدخل فقال كلاما للنبي نعم، لكن هو لما نظر في وجهه وراه من الزهاد العباد فقال من قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت ان هذا الحديث مرفوعا بهذا الاسناد. ثابت نفسه لما سمع هذا الجمله مع السند فظن انه ايش برضه، فاخذ الحديث ورواها كذا، اتى بسند على متن اخر. فهمتم القصه كانت منين؟ ولو طبعا سند الحديث هذا لو سند غير هذا السند اللي يتكلم عنه، هذا يسمى ادراك كامل. هو الحقيقه بيسموه وضع، ساعات بيسموه وضع، يعني كانه وضع متن على سند اخر زي اللي عملوه مع البخاري لما دخل امتحنوه في ذلك ايضا. طيب الاشكال بقى كيف تعرف المدرج؟ دي عايزه، ما هو انت جاي لك الكلام في الاول في المصحف في الاخر، طب انت هتنشن يعني الاول دوت مش تبع النبي والوسط ده مش تبع النبي والاخر هو اللي ليس تبع النبي. طبعا هنا لابد اول شيء انك تاتي بطرق الحديث. كيف تعرف المدرج؟ انك تاتي بطرق اخرى للحديث يفصل فيها اشياء في بعض الطرق عن طرق اخرى، زي ما حصل في حديث اسبغ الوضوء ابو هريره قال فاني قد سمعت الانسان يقول ويل للاعقاب من النار. يبقى قد تاتي روايات اخرى صحيحه تفصل لك بعض الكلمات، تخرجها لك تبين لك انها مدرجه من كلام الراوي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا زي التحنث اللي هو التعبد، ما تجيب روايات اخرى غير الزهري، لان الزهري لما روى الحديث غير الزهري عن عائشه ما قالش التحنث التعبد، فعلمت ان التعبد دي من كلام الزهري. اسبغ الوضوء كما بينا ايضا وين العقاب من النار. او تعرف انه مدرج منين؟ احيانا تجد ان الادراج في الكلمات اللي في الحديث مستحيله يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تجي طب كيف هذه؟ هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المملوك الذي يؤدي حق الله، مملوك عبد الذي يؤدي حق الله، فقال للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ثاني قال العبد للعبد الصالح العبد المملوك الصالح أجران، ده كده بيثبت الأجر. قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون أموت وأنا مملوك. فقالوا استحالا أن يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زيادة وبر أمي. أيوة ليش بقى؟ سيدة مين؟ مفيش سيدة. يعني أم الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت يعني. أيوة أنا ليه قلت لك مفيش سيدة؟ صحابية. صحابية؟ إحنا هنعمل ده إحنا هنقلب الدنيا. بالعكس أنا عارف. وهنضلمها وهنعمل. استنى استنى. خلينا من الفكرة هلا. أيوة. مش قادر أجيبها لسه أصلاً. كيف بتقول لها صلى الله عليه وسلم وتوفت؟ ايوه لان هي ماتت امتى؟ ماتت وهو صغير. ايوه يبقى هو كيف سيبرها وهو صغير؟ سيبك من الكفر والاسلام الان، لانه ممكن يبرها وهي كافره. ممكن صح. لكن هو الكلام هنا ايش؟ لولا الجهاد. يعني انه كان بيجاهد ويحج ويبر امه لا ايش؟ لا احببت ان اموت وانا مملوك. طب هو اصلا ما برها. فقالوا هنا يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مات وهو طفل، فقالوا هذا إدراج. لكن عرفته منين؟ من استحالة الكلمات غير تتبع الروايات أيضا. طيب أيضا قول وبعده قال طبعا أرادوا أن أصحابنا مش هيسكتوا، هيقول لك لا ده يقصد أمه من الرضاعة. ماشي لو أردت أمه من الرضاعة هتحمل أنه مش إدراج لو أردت ذلك، يعني انه انه انه يقصد حق الام من الرضاع لارضاعته حليمه بقى السعديه وغيرها وغير ذلك ايضا، لكن الصواب ان هذا كان من قول ابو هريره من روايه اخرى، لكن ممكن احد يقول لك ذلك. ايش استحاله ان يصل للمملوك؟ استحاله يكون ايه مملوك عبد يعني؟ لا انت ما هو لا، وقال احببت ان اموت وانا مملوك، يعني لعظم اجر العبد مملوك الصالح. وبعدين قال طبعا انه ان النبي لا يمكن يموت مملوكا، لكن هو يرغب في مساله الاجر ايضا، وهذا كلام ايضا وجيه منك يعني. طيب الحديث اللي قلناه ايضا اللي هو ابو حديث ابو هريره لما قال ان امتي ودعونا يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قلنا ليش هو مدرج من قول ابو هريره؟ قالوا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرق، لم يثبت، أنا آسف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى أشرع في العضد، في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق. أما إطالة الغرة فمتعذر، ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يفعله هو هكذا. ولم يروي هذا غيره عن الصحابة، يعني لما يروي هذا الحديث من الصحابة غير أبو هريرة رضي الله عنه، لذلك قالوا هذا الكلام مدرج من كلام أبو هريرة، لأن روى حديث آخر اسمه حديث الغر المحجلين، ليس هذا يعني المخيط. فقالوا لذلك روى هذا الحديث عشرة، والرواة لم يذكروا مسألة الغرة هذه، لذلك قالوا هذا الكلام من كلام أبي هريرة. طيب حتى نعيم نفسه قال أنا لا أدري قول أبي هريرة أم قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا إيش المدرج؟ تأخذ واحد كمان ولا كفاية كده؟ عايز تقول؟ قل. ليش؟ طب فين الإدراج؟ هو ما ينفعش هو معناه وانا صلاة ما مصليش. مين قال ان لا صلاة لانه ما صليش؟ لا هي هو الإدراج ما بيتخدش كده اولا. انت عايز تقول استحالة يعني من باب استحالة؟ لا ما هو انت تقول لا صلاة ده معناها ايه؟ يجيبونك الأشاوس بقى دلوقتي. لا صلاة دي تحتمل ايه؟ ثلاث حاجات. ثلاث حاجات. دي واحدة. صحيحة. الثانية. صلاة مقبولة؟ لا. إيه؟ حد قال حاجة هنا؟ مش مقبولة. لا كمال لا صحة ولا. إيه؟ النفي بيكون ثلاث أنواع. أول نوع جبتهوش اللي هو الأدنى. هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى. يبقى دي اسمها ايه؟ لا اسمها ايه؟ ايوه يعني ايه يعني هو يعني عشان ايه؟ ما هو يعني هو صلى فعلا ولا ما صلاش؟ يعني قام صلى ولا ما صلاش؟ صلى. يبقى دي اسمها ايه؟ دي لا ده صحه ولا كمال؟ دي ايه؟ صحه. انا بقول لك لا صحه ولا كمال. طب انا جبالك تاني. مين ناقص من مين ما جاش النهارده عشان عمر بالودي مقتل. عمر نادر. عمر نادر حضر الدرس او لم يحضر الدرس؟ مش قلنا النفي لما ياتي نفي الوجود او نفي الصحه او نفي الكمال قلت لك هو صلى ولا ما صلاش؟ يعني وجدت الصلاه ام لم توجد؟ هو في حقيقة وجد أول حاجة في النفي نفي الوجود، ما تنفي تنفي الوجود، وجود الشيء، ثم لو الشيء موجود يبقى تنفي صحته أو تنفي كمان على الترتيب هكذا. فأنت لما قلت لا صلاة لا إيش أجزأته الصلاة لا، يعني واحد صلى الظهر وطلع راح مشارب دخان أو رجع نظر لامرأة أجنبية، ما دي مش فحشاء ومنكر؟ هنقول له هنقول له إيه؟ ما انت ما صليتش. هو صلى ولا ايه؟ بس صلاتك ما نهتكش على الفحشاء والمنكر. واضح؟ ماشي. مالي بقى والدين بقى انت اللي وضعته وانت قاعد معانا انت بقى انت انت انا قلت لك ان ده حديث يا ابني هو انت عايز تقول ده هو انا قلت لك ان ده حديث انت بتسال انت بتستشكل على ايه ان الجمله مستحيله فانا بناقشك في الاستحاله مش في الحديث اصلا مش طيب ايه الاشكال كده كان فين الادراج اللي هو عايز يقوله هو عايز يقول انتوا بصوا اداكم فين الراجل ده هو جه دقيقتين دلوقتي فورلكم ان الادراج احنا قلنا الادراج الكلام من المراوي من ضمن معرفته الاستحالة القول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عايز يجيب دين فيها استحالة قلنا له مفيش استحالة فيه انا قصدي الوجه الاستحالة ان عكس الايه بص الايه ان الصلاة ما ينفعش طب يعني هو يعني الايه كمان مدرجة لا طيب هي كان بالظبط كان الحديث بيرد للايه ان الصلاة لا ده هو بيأكد بيقول لك من لم تنهاها صلاته عن المحشاه المنكر فلا صلاة له هو المعنى ممكن يكون موجود كمعنى لان فعل الصلاه تنهى عن الفحشاء المنكر لو انت بتعمل فحشاء منكر يبقى انت بتخش الصلاه دي كانك ما بتصليش كانك بتعمل حركات ولا فين بقى صلاتك اللي نهيتك لكن هل هي اجزاته اجزاته يعني الكلام مش مستحيل ده اللي احنا نقصده نعم في لا بلاش بقى المدبج عشان احس ان احنا هندبج مع بعض يعني كده ولا ايش يعني صح ولا ممكن ناخد ساعتها حديثين من ال من السنن يعني لو قرأت قبل الغطي الأزالي بقى جمعنا الدرسين وناخد بعد الصلاة مراجعة يبقى برضو خدنا جزء وجزء كده طب في أسئلة على النت في المصطلح طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك